فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن موضوع واحد ومنها هذا السؤال، وهو: ما قول أهل العلم وكبار العلماء في السعي فيما يسمى في المسعى الجديد، حيث إننا نريد أداء العمرة وننتظر فتوى العلماء، فما الحكم في ذلك؟ انتظروا فتوى العلماء، ما دام أنكم تنتظرون انتظروا فتوى العلماء.